الله بن عمر قال اخبرني هشام بن سعد عن يحيى بن حسان البدري عن يحيى بن حسان البدري قال قدمت المدينه حتى فلقيت من المسيب فقلت يا ابا محمد كيف تقول في عزم؟ فقال ان جئت حدثتك حديثا مكفى ان الله لما خلق ادم اراه كرامه من يرى احد من خلقه اراه كل نسمه هو خالق ما بين يديه الى يوم القيامه فمن حدثك انه يزيد فيه او ينقص منه فقد كذب ولكن لي ستكون هذا ليس. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد فنواصل قراءتنا كتاب القدر لعبد الله بن وهب رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية وهي من رواية يحيى بن سعيد البكري قال قدمت المدينة حاجا فلقيت ابن المسيب فقلت يا أبا محمد كيف تقول في العزل؟ والعزل هو أن يجامع الرجل المرأة ثم ينزع ويخرج خارج الرحم، وذلك من أجل أن لا يحصل الحمل، وهو نوع من أنواع من الوسائل التي كانت تفعل من أجل منع الحمل. وقد اختلف السلف في حكم العزل، وقد نقل ابن أبي شيبة المصنف بعض الروايات عن السلف في كراهية العزل، ونقل بعض الروايات عن طائفة أخرى منهم في الترخيص فيه. فنقل من طريق ابن المسيب رحمه الله عن أبي بكر وعمر وعثمان كراهية العزل، كذلك نقل بعض الروايات عن علي رضي الله عنه في كراهية العزل، قال وهو الموءودة الصغرى. ونقل عن بعض السلف الترخيص فيه، كما نقل عن سعد بن أبي وقاص وجابر ابن عباس وزيد بن ثابت سعيد بن المسيب وطاوس والشافعي وأصحاب الرأي. ومن كره العزل قالوا لأن فيه تقليل النسل، وهذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه من تكثير النسل، ولأن فيه إضرار بالمرأة من جهة عدم استمتاعها بالجماع، ومن جهة الحرمان من الولد. ومن رخص فيه لأنه إنما هو منع سبب الحمل لمقصد قد يكون شرعيا، والمعروف أن منع الحمل بسبب من الأسباب المباحة أنه مرخص فيه إن كان لحاجة وإن كان لمقصد، إن كان لمقصد مباح أو شرعي. وأما إن كان المقصود به هو المنع المطلق من الحمل فإن هذا لا شك أنه لا ينبغي. وكان ممن رخص في الحمل في العزل ابن المسيب، كما نقل ابن أبي شيبة في رواية عنه أنه سئل عن العزل فلم ير به بأسا، وقال هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته، يعني أنه سبب، وأن الرجل إنما يفعل السبب كالرجل الذي يسقي الحرث، فإن شاء أسقى الحرث فنبت ونمى بإذن الله، وإن شاء منع السقي ومات الحرث بإذن الله، وإنما هو اشتغال بالسبب. ومعلوم أن الأخذ بالأسباب أنه مطلوب لتحقيق المقصد، ولكن من كره هذا، من كرهه من السلف لأن هذا المقصد وهو منع الحمل قد يكون يخالف المقصد الشرعي لتكثير النسل. وأما إذا كان المقصد مباح أو مشروع، أو قد يكون مشروعا مثل مصلحة المرأة وتضررها بالحمل، فإن منع الحمل يعني بهذه الطريقة أو بغيرها لا بأس به. قال: فقال: إن شئت حدثتك حديثا موجزا، إن الله لما خلق آدم أراه كرامة لم يرها أحد من خلقه، أراه كل نسمة هو خالقها بين يديه إلى يوم القيامة. مقصود ما تقدم في الأحاديث السابقة أنه أراه الذرية، وكل نسمة وكل روح هو خالقها، وصورها، صور هذه النسمات ورأى الذرية. قال: فمن حدثك أنه يزيد فيهم أو ينقص منهم فقد كذب، يعني أن الله عز وجل لا يزيد في هؤلاء الخلق الذين خلقهم الله عز وجل من نسل آدم، لا يزيد فيهم ولا ينقص. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل لو كتب أن يولد لفلان ما استطاع أحد أن يمنع هذا الولد، ولو أن الله عز وجل لو شاء أن لا يولد لفلان ما استطاع أحد أن يستجلب شيئا لم يقدر الله عز وجل. وهذا ليس فيه إنكار أن يكون العزل من الأسباب التي تكون سببا لمنع الحمل، ولكن إشارة إلى أن الأمر بيد الله عز وجل، فإن السبب قد يفعل ولا يحصل المقصود، فإن الرجل قد يعزل وتحمل المرأة، إما يتسرب الماء وسبقه إلى الرحم، أو يعني للنسيان أو لغيره، إنه يحصل إن شاء الله عز وجل أن يحصل. وكذلك قد يجتهد الرجل في طلب الولد ولا يحصل له، وقد يتزوج الرجل ويبقى سنين طويلة ولا يولد له، وقد يبقى الرجل ويكون صحيحا سليما كما يقرر الأطباء الآن ولا يولد له، وقد يموت وهو عقيم لا يولد له. فالأسباب تفعل، فإن وافقت ما قدر الله عز وجل حصل هذا الأمر المطلوب مع بذل السبب. ونحن أمرنا باتخاذ الأسباب، أمرنا باتخاذ الأسباب مع عدم الاعتماد عليها، فالسبب يفعل مع عدم الاعتماد الكلي على هذا. وكافة الأعمال الدنيوية والأخروية يفعلها المؤمن ويرجو تحقق المقصود، فهو يعمل لله عز وجل ولا يقطع بأن هذا العمل يقبل وأنه سبب في نجاته، وإنما هو مشفق من أن لا يقبل منه. وكذلك يفعل الأسباب في الدنيا وهو لا يقطع بذلك، فلا يعتمد على الأسباب، وهو أيضا لا يترك الأسباب، فلا اعتماد على الأسباب اعتمادا كليا، ولا أيضا ينبغي ترك الأسباب، وإنما يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل. وإذا وجد السبب مع التوكل فكان يكون أرجى في تحقيق المطلوب، وقد يحصل المطلوب وقد يتأخر وقد لا يحصل، وقد يكون تأخره أو المنع منه بسبب لطف الله عز وجل بهذا العدد. فقد يطلب الرجل الغنى ولا يحصل له مع بذل الأسباب في تحصيله، وقد يطلب الولد ولا يحصل له. وهذا يرجع إلى تقدير الله عز وجل ولحكمته البالغة. فهذا لا يعني هذا الأثر إنكار الأسباب، بل جاء عن سعيد بن سيب ما يدل على أنه سبب، قال هو حرثك إن شئت أسقيته وإن شئت أعطشته، فدل على أن هذا الأمر وهو العزل أنه سبب من الأسباب. كما أن المزارع يمنع الحرث من السقي أو يسقي فهو سبب، والأمر بيد الله عز وجل، إنبات الزرع بإذن الله بقدرة الله، ووجود الحمل بقدرة الله وبإذن الله، والعبد يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل. قال فمن حدثك أنه يزيد، أي أن الله يزيد فيهم أو ينقص منهم، فقد كذب، يعني بعد التقدير، بعد التقدير. واتخاذ الأسباب، ولا ينبغي الاعتماد على القدر فيقول الرجل لو قدر الله لي كذا لحصل، وإنما أمرنا باتخاذ الأسباب، ولهذا الدعاء ينفع ويرد القدر، وفعل الأسباب تنفع بإذن الله، ويدفع القدر بالقدر. فالعطش قدر من الله عز وجل، والجوع قدر، والعطش يدفع بشرب الماء وهو من القدر، والجوع يدفع بالأكل وهو من القدر. وهو كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. وإنما يستشكل هذا من جهل فعل العبد أنه بتقدير الله، فيظن أن الذي يدعو الله عز وجل أنه يريد أن يرد القدر بفعله، ويعني يخفى عليه أن هذا العبد عندما دعا الله إنما هو بقدر الله. ولهذا هذه العبارة التي يقولها بعض العوام لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا خطأ وجهل. فكيف لا يسأل الله عز وجل؟ هو يسأل الله عز وجل، ودعاءه هذا بتقدير الله، فهو الذي قدر له أن يدعو. وقد تكون قد يكون الشيء مقدر على العبد ثم يدفعه القدر الدعاء، وقد تكون المصيبة مقدرة على العبد ثم يدفعها الدعاء، كما جاء في الحديث ما من عبد يسأل الله إلا أعطي سؤله، أو ادخر له عنده مثله، أو دفع عنه من الشر بمثل ما سأل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يدفع عن العبد الشر أو المصيبة المقدرة عليه بسبب ذنبه بسبب عمل صالح، فهذا عمل بالسبب وفرار من القدر إلى القدر. ولهذا نحن نعلم أن الله قدر المقادير، قدر أهل الجنة وأهل النار، ومع هذا نعمل، وهذا فعل للسبب دون اعتماد على القدر. ولهذا أهل السنة هم الذين جمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، كما أن شيخ الإسلام ينبه على هذا كثيرا في كلامه، وهو الجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، خلاف أهل البدع الذين إذا آمن أحدهم بالقدر ترك الشرع، وإذا عمل بالشرع تناسى القدر. فأهل السنة ومن قبلهم الرسل يؤمنون بالقدر وبالشرع، يؤمنون بتقدير الله للمقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويعملون بالأسباب وبالشرع. ثم قال ولو كان لي 70 ما باليت، لو كان لي 70 من الولد ما باليت بهذا، إنه مقدر من الله عز وجل، وأن الأمر إن قدره الله عز وجل فإن العبد ليس له قدرة وقوة على دفعه، فهذا أمر مقدر من الله عز وجل. وهذه الذرية والأولاد مقدرهم الله عز وجل، فمنهم من يعطى الذرية ومنهم من يحرم، ومنهم من يعطى النسل الكثير ومنهم من يكون نسله أقل لحكمة الله عز وجل. وإنما العبد يفعل السبب، يفعل السبب بالزواج والنكاح، وما قدره الله عز وجل سيحصل بتقدير الله عز وجل مع بذل السبب من العبد. وإذا ترك العبد السبب فإن الله عز وجل خلق الأشياء ورتبها على أسبابها، والمسببات مبنية على أسبابها، وهذا من حكمة الله عز وجل. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وحيرة بن جريج عن ابن أبي أسيد هكذا قال عن أبي فراس بن مستدرك أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نفضه نفض المزود فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغر فقبضه قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: يقول إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نفضه نفض المزود، أي أنه حركه ونفضه كما ينفض المزود، والمزود هو الوعاء الذي يجعل فيه الطعام، والمزادة هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء. ومعنى نفضه نفض المزود أي حركه وأخرج ما فيه كما ينفض المزود فلا يبقى فيه شيء من الطعام، أي أنه لم يبقى في ظهره شيء من النسل والذرية التي شاء الله عز وجل أن يخلقها، فلم يبقى في ظهره شيء. قال: فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغف، والنغف هو دود يأتي في أنوف الإبل والأغنام، وقيل يكون في النوى، والمقصود أن هذه الدودة التي تسمى النغف أي أنه أخرجهم أو أخرج هذه النسمات كأمثال النغف، أي أنها صغيرة، فقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد جاء هذا مفسرا في حديث السابقة: فقبض قبضة قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا من تقدير الله عز وجل بناء على علم الله السابق، علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وهذا فيه دلالة على تقدير الله عز وجل المقادير، وعلى تقدير الله عز وجل أهل الجنة ومعرفة الله عز وجل بهم قبل أن يخلقه، ومعرفة الله عز وجل بأهل النار قبل أن يخلقه. وهذا مبناه على علم الله السابق، ثم أرسل إليهم الرسل وخاطبوهم بالشرع، ولم يأمرهم بالاعتماد على القدر، وإنما أمروهم بالشرع بالعمل وبطاعة الله عز وجل ورسله. فمن أطاع الله فهو من أهل الجنة، ومن عصى الله فهو من أهل النار. فالقدر تقدير الله عز وجل للمقادير، ومعرفة الله لأهل الجنة بأسمائهم وبقبائلهم وما سيكون في الجنة وفي النار، كله قد علمه الله عز وجل قبل خلق المخلوقات، ولكن هذا مبناه على علم الله السابق، لا أن العبد خلق وليس له اختيار وليس له مشيئة على عمله، بل له اختيار ومشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست نافذة إلا بإذن الله، ولهذا هو مأمور بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل مع التوكل على الله، كما أمرنا الله عز وجل بهذا في الفاتحة التي نقرأها في صلاتنا في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق للعبادة والاستعانة، إيمان بالألوهية والربوبية. فلا سبيل لنجاة العبد إلا بالعمل بطاعة الله، ولا قدرة له على عمله إلا بإذن الله، والله عز وجل لا يظلم عبدا مثقال ذرة، فمن عمل خيرا وجده أمامه وجوزي به، ومن عمل شرا وجده أمامه وجوزي به إلا أن يعفو الله. وكلنا يعلم من نفسه أن له مشيئة واختيار في كثير من أفعاله، فيستطيع الآن من أراد أن يصلي ركعتين يقوم ويصلي، ومن أراد أن يخرج يقوم ويخرج، ولا يجد أنه مكره على هذا. ولكن نلمس أيضا أن أحيانا نريد الشيء ولا يحصل، وهذا دليل على أن مشيئة العبد ليست نافذة، أن العبد له مشيئة فهو يستطيع أن يقوم ويجلس ويخرج ويصلي ويتوضأ ويفعل كثير من الأعمال التي يريد، وهذا دليل أن له مشيئة. وأحيانا يريد الشيء ولا يحصل له، يريد أن يخرج ويحال بينه وبين الخروج، يريد أن يصلي فلا يستطيع، وهذا دليل أن مشيئته ليست نافذة. ومن هنا كان العبد محتاجا أن يسأل الله عز وجل العون، وأن يتوكل على الله عز وجل في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية، وهذا من أسباب رفعته عند الله عز وجل، لأن استعانته بالله عبادة، فالاستعانة فيها يحصل بسببها إعانة الله عز وجل، إعانة للعبد، ويحصل بسببها أيضا رفعة لدرجته عند الله. فالاستعانة عبادة ويحصل بها الأجر والثواب عند الله عز وجل يوم القيامة، وفيها أيضا ولها ثمرة في الدنيا أنه يتحقق بسببها بإذن الله المطلوب، واعتماد العبد على عمله وعلى جهده خذلان. لهذا نقل ابن القيم اتفاق العلماء على أن من التوفيق أن يعان العبد، ومن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وحوله وقوته. وما بلغ من بلغ من عباد الله في الطاعة تحقيق المطالب الأخروية وحصل لهم ما حصل من الفضل إلا بقدر استعانتهم بالله، فعلى قدر استعانة العبد بالله يوفق، وعلى قدر غفلته عن هذا يحصل القصور. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن العوام كثير منهم يستعينون بالله عز وجل في المطالب الدنيوية لأنهم يدركون عجزهم عنها، يريد الكثير من المطالب الدنيوية فلا يدرك، فيجد نفسه محتاج إلى الاستعانة فيستعين بالله عز وجل في كثير، فأصبحت له خبرة بأن مطالبه الدنيوية لا تتحقق إلا بالاستعانة، فتجده يستعين بالله عز وجل في كثير من الأمور، ويغفلون عن الاستعانة بالله عز وجل في تحقيق المطالب الأخروية. فيغفلون عن هذا، فيغفل الكثير عن الاستعانة بالله عز وجل في تحقيق العباد، والخاصة هم الذين يستعينون بالله عز وجل في تحقيق المطالب الأخروية والدنيوية، فهم يستعينون بالله عز وجل في تحقيق العبادة وفي تحقيق مطالب الدنيا. لهذا كان بعض الصحابة يقول إني لأسأل الله عز وجل كل شيء حتى الملح في الطعام. فالعبد فقير عن نفع نفسه، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فهذا دليل على حاجة العبد إلى الاستعانة بالله في تحقيق مطالب الآخر. ثم ذكر حاجتهم إليه في الدنيا، كلكم عار إلا من كسوت، كلكم جائع إلا من أطعمته. فبين الله عز وجل أن العباد محتاجون لله عز وجل في تحقيق المطالب الدنيوية والأخروية. فإذا العبد له مشيئة واختيار، وهذه المشيئة ليست نافذة إلا بإذن الله عز وجل. وهذا الذي أمر به في الشرع. وأما القدر فنحن نعلم أنه فرغ منه، وأنه لا يزاد فيما قدر الله ولا ينقص، وأن كل مخلوق خلقه الله عز وجل من أهل التكليف عرف منزله أفي الجنة أم في النار، وأنه لن يتجاوز هذا ولن يقصر عنه. لكن الناس لا يعلمون هذا، ولو علموه ما اعتمدوا على القدر، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما تركوا العمل لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وإنما اجتهدوا في العبادة، لأنه هذا الذي خوطبوا به في الشرع، أن يعملوا وأن يجتهدوا. ولهذا كان هؤلاء الأخيار الذين بشروا بالجنة وهم أحياء، علم الله عز وجل بسابق علمه أنهم يصيرون إلى الجنة. ولهذا لم يؤثر هذا في عمله، بل اجتهدوا في طاعة الله عز وجل. فمن باب أولى أن من لم يعلم أهو في الجنة أم في النار أنه أولى بالاجتهاد، لأنه ما يعلم إلى أي الدارين يصير، وهو مخاطب بالشرع كما خطب بالقدر. خطب بالقدر بأن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وخطب بالشرع بأن يعمل. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فأذن لي أن أختصي. قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك ثلاث مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جفت القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك فاختص. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. إني رجل شاب، وهذا فيه إشارة إلى أن له شهوة وقوة، والشباب دائما لهم القوة في كل الحواس، ومن ذلك قوة الشهوة. وهذا ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، وأشار بقوله إني شاب إلى وجود الشهوة، لأن الشاب له شهوة قوية أكثر من الشيخ. قال وإني أخشى على نفسي العنت، ويقصد هنا الوقوع في الإثم والزنا. والعنت يطلق على الفساد وعلى الزنا وعلى الشدة وعلى الخطأ والزلل، والمقصود هنا أن يقع في الإثم وفي المعصية وفي الزنا. وهذا من فقه أبي هريرة رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يأخذون بالأسباب ويجتهدون في دفع ما هو مظنة الوقوع في المعصية، وقد كانوا على عناية عظيمة بالعناية بسد الذرائع المفضية إلى المعاصي. ولذا وفقهم الله عز وجل وهداهم. وكثير من الناس في هذه العصور لا يعبد بهذا حتى يقع في الإثم، ولا يعتني بتجنب المحرم حتى يقع فيه، ولربما حتى إذا وقع فيه نفسه لا تحدثه بالتوبة. وأما السلف فكانوا يأخذون بهذا الباب ويحققون هذا الباب العظيم وهو سد الذرائع المفضية إلى المعصية. فخشي أبو هريرة رضي الله عنه وكان شابا فقيرا، هو شاب وقوي وله شهوة وليس له مال يستطيع أن يتزوج، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى على نفسي العنت وقوع في المعصية ولا أجد ما أتزوج به النساء. وهذا إخبار عن أنه لا يستطيع التخلص من هذه الشهوة بسبب مباح، وهذا فيه دليل على أنهم ما كانوا يعرفون التخلص من هذه الشهوة بسبب مباح غير الزواج. وهذا فيه إشارة إلى أن استخراج هذه الشهوة بسبب غير الزواج أو التسري أنه غير مباح، وفيه إشارة ودليل على تحريم ما يسمى بالعادة السرية واستخراج المني عن طريق تحريك الذكر بأي طريقة حتى يخرج المني بفعل من غير جماع، لأنه لم يذكر إلا أنه يخشى على نفسه العنت وليس له ما يتزوج به النساء، وما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر، فدل على أنه لا يمكن دفع هذه الشهوة إلا بهذا الأمر وهو الزواج. قال فأذن لي أن أختصي، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الاختصاء، والاختصاء هو الذهاب بالخصية وإفسادها إما بقطع العروق وإما برضها وإما بجب الخصية بالكلية. والمقصود هو إبطال يعني عمل الخصية باختيار من العبد. قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك 3 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذا. وهذا فيه تقرير للقدر، وأن الله عز وجل إذا قدر الشيء فإنه سيحصل، وأن الاختصاء أن الله عز وجل سيكتب له ما قدر له، والله عز وجل قد كتب على كل عبد حظه من الزنا أو من عدمه، فهو مكتوب ومقدر على العبد. وقد دلت الأدلة على تحريم الاختصاء، كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لنا بالاختصاء فنهانا عن ذلك، والاختصاء محرم في حق بني آدم، الذكور من بني آدم محرم، قد ذكر ابن حجر الإجماع على هذا. وأما في البهائم فاختلف في ذلك، وقيل إن كانت البهائم مما يعد للأكل فجائز خصي هذه البهائم، وإن كانت ليست كذلك فلا يجوز، الخلاف معروف عند أهل العلم. وأما بنو آدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وهذا الحديث هو حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فهو صحيح عند المحققين، لأن البخاري اشترط الصحة في كتابه، فكلما أورده بصيغة الجزم وإن كان معلقا فهو صحيح. ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على الإذن بالاختصاء كما يفهم. يقول ابن حجر: ليس الأمر فيه لطلب الفعل، بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال: وليس فيه تعرض لحكم الخصاء، وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. وهذا في فتح الباري المجلد التاسع صفحة 19 و100. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاختصي على ذلك أو ذر، ليس فيه الأمر بالاختصاء، وإنما هو للتهديد، كما قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس في هذا الأمر بالكفر، وإنما هو على التهديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ولم يأذن لأبي هريرة في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق، هذا ليس أيضا فيه إبطال للسبب، ولكنه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يسلك هذا السبب، فإن الله عز وجل لم يجعل دفع هذه الشهوة والمنع من الزنا لم يجعله في الاختصاء، وإنما جعله في الأسباب المباحة الأخرى. وأن البديل عن الاختصاء موجود، فكل ما كان تحقق المقصود به وكان أيسر فإن الشارع لا يأتي بما فيه العنت والحرج على الأمة، ثم الاختصاء فيه مضرة بالرجل، ففيه قطع للنسل، وفيه أيضا تغير لحاله بعد الاختصاء وذهاب للرجولة وانتقال من الكمال إلى ما هو أنقص. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبر أن هذا الأمر مقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في دفع هذه الشهوة إلى سبب آخر غير الزواج، في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وقيل أنه لم يرشد أبا هريرة إلى الصوم لأن أبا هريرة كان فقيرا وكان يجوع كثيرا، وقد جاء أنه يكاد يغشى عليه من الجوع، فدل على أن هذه القوة أنها جبلية فيه، وأن بعض الناس لو صام لم تذهب هذه الشهوة. ومع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده لهذا، لأنه يعلم من حاله أنه يصوم وأنه يكثر من الجوع، ولكنه أرشده إلى أن الأمر المقدر من الله عز وجل سيحصل، ولم يوجهه إلى أخذ الأسباب التي تحول بينه وبين الزنا، لأنه علم منها الحرص بل المبالغة في دفع المعصية قبل وقوعها. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يعني الفقه الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية، فإن من علم منه الحرص على شيء لا يزاد في حرصه، لأنه لربما حصل له القنوط بعد ذلك. فمن وجدناه يبالغ في الأخذ بهذه الأسباب فيوجه إلى ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمور مقدرة، وأنك إن اجتهد فلن تلام إذا حصل شيء مقدر بغير اختيارك، وأن هذا السبب الذي يفعله العبد أنه إن شاء الله السبب في وقايته من المخالف والمعصية. وأما إذا لوحد على السائل التفريط فإنه يوجه إلى أخذ الأسباب الأخرى التي هي سبب في الوقاية من الوقوع في المخالفة. وعلى كل حال، فالمقصود أن الحديث هنا لا يدل على إبطال السبب، ولكن فيه النهي عن فعل هذا السبب، لأن السبب الذي طلب أبو هريرة هنا وهو الاختصاء سبب في منع الزنا، لكن بسبب مفسد وهو وضرره عظيم على الأمة وعلى الفرد، ولهذا لم يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختصاء أنه لا ينفع، ولكنه أرشده إلى أن الأمور مقدرة، وأرشد غيره إلى الأخذ بالأسباب الأخرى، وهو إما الزواج أو الصوم الذي يضعف الشهوة. والشاهد من الحديث أن الأمور مقدرة من الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جف القلم بما أنت لاق. القلم هنا قلم المقادير، فإن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا التعبير ورد كثيرا في السنة، جف القلم بالقدر أو بما أنت لاق أو بما علم الله عز وجل، أي أنه فرض من هذه الأمور، وجف القلم بها كناية عن تقدير الله عز وجل لها في الأزل، وأنه لا يحصل فيها الزيادة ولا النقص، وأنه لا زيادة ولا نقص فيما قدر الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ. ولكن الله عز وجل أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب والتوكل عليه في تحقيق المطلوب مع العمل بالأسباب. حدثنا عبد الله قال حدثنا الحمداني قال أخبرنا أبو حنيفة قال أخبرني أبو هريرة الحولاني عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو حنيفة قال أخبرني أبو هريرة الحولاني عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان قال وعرفه على الماء. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وهذا فيه إثبات الكتابة للمقادير بعد علم الله عز وجل، والكتابة مرتبة من مراتب القدر، فالقدر له أربع مراتب: مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. ولا يحصل الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب كلها. والكتابة هو أمر الله عز وجل للقلم بأن يكتب، كما جاء في الحديث: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير، كتب الله مقادير الخلائق كلها، وهذا فيه تعميم. من الحديث السابق أن الله خلق لما استخرج الذرية قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فهذا فيه أن الأمور كلها مقدرة، والخلائق كلها مقدرة، ما يحصل في الدنيا والآخرة وما يحصل من العباد من الأعمال في الدنيا والآخرة مقدرة. وهذا أشمل من الحديث السابق: مقادير الخلائق كلها، كل ما يحصل من الخلائق من الإنس والجن والبهائم وما يحصل في الكون، فكله مقدر ومكتوب عند الله عز وجل. فما تسقط من ورقة ولا تتحرك في مهب الرياح إلا هي بتقدير الله، ولا تتحرك الحيوانات والأسماك في قاع البحار إلا بتقدير الله وبعلمه. وما يوجد في الأرحام من النطف والأجنة إلا بتقدير الله عز وجل قبل خلق الخلائق، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكله مقدر من الله عز وجل بناء على علم الله السابق. وهذا الأمر يورث الإيمان بعظمة الله عز وجل وبعلم الله عز وجل السابق. فإن من تأمل هذا الأمر وأن الله علم هذه الأمور كلها وقدرها قبل خلقها، وأنها كلها مكتوبة ومقدرة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة على وجه التفصيل، علم عظمة الرب عز وجل، وأن هذه الصفة العظيمة وهي صفة الله، صفة العلم، أنها صفة عظيمة. ويدرك المتأمل جهل المشبهة والمعطلة الذين ظنوا أن إثبات صفات الله عز وجل يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوقين، فأين علم المخلوق من علم الله؟ وما يقال في هذه الصفة يقال في غيرها من الصفات. فصفات الله عز وجل على الكمال المطلق الذي لا يمكن لمخلوق أن يدرك كنها وكيفية اتصاف الله بهذه الصفات، وإنما خوطبنا بإثباتها وبالإيمان بها، وأن الله متصف بصفة العلم والسمع والبصر والقدرة. وأما الكيفية فإنا لم نخاطب بها، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الحكم في هذا أنه لو خوطبنا بها ما استطاعت العقول أن تحقق الإيمان المطلوب بالإيمان بالكيفية لضعف العقول عن هذا. كما أن الآن بعض أهل الجهل لربما قصر أو لربما لم يحصل له الإيمان المطلوب إذا ما خوطب بعلم الله عز وجل بالخلائق قبل خلقها، فيضعف عقله عن الإيمان بهذا لما في النفوس ولما ينقدح في النفوس من الجهل ومن تشبيه علم الله عز وجل بعلم المخلوقين. وأما أهل العلم والإيمان فإنهم لا يستشكلون هذا، لأنهم يعرفون أن علم الله ليس كعلم المخلوق، فالله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، وما يحصل اليوم في المخلوقات من الأمور المقدرة التي قدرها الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لا يزيد في علم الله بهذا الشيء شيئا، كما أن وجود المخلوقات لا يزيد في قوته وفي قدرته ولا يزيد في عزه، بل هو العزيز قبل أن يخلقه وهو الخالق قبل أن يخلقه، فهو غني عنه. ولهذا لو أهلكهم في صعيد واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، ولو أطاعوه كلهم على قلب على أفضل على أعبد قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، فهو الغني المطلق الغنى المطلق، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضرون. فهو مستغني عن الملائكة والجن والإنس وعن السماوات والأرض والعرش غنى مطلقا، فهو القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج لغيره، والخلق كلهم محتاجون إليه، لا قيام لهم ولا حياة لهم ولا وجود لهم إلا بوجود خالقه، لا يغفل عنهم ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالرب عز وجل متصف بهذه الصفات العظيمة، ومن ذلك صفة العلم، وما خطبنا به من تقدير الله عز وجل للخلائق بناء على علم الله السابق، وهذا يورث اليقين بتحقيق هذا الأصل العظيم، وأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. قدر مقادير الخلائق كلها، يعني كل المخلوقات، وهذا من أعم الأحاديث في أن كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مقدر من الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويدخل في شيء هنا ما شاء الله عز وجل أن يحصل وما شاء الله عز وجل أن لا يحصل، فهذا خلقه بقدر وهذا لم يخلقه بقدر، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه الأمور مقدرة ومكتوبة عند الله عز وجل. قال: وعرشه على الماء، وعرش الرب عز وجل على الماء عند تقدير المقادير، وهذا فيه دلالة على أن العرش قبل الخلق، لأن التقدير حصل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والتقدير حصل عندما خلق الله القلم، كما قال في الحديث عندما إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالتقدير حصل عند خلق القلم وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان العرش على الماء، فدل على أن العرش قبل القلم، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن العرش هو أسبق المخلوقات وأن القلم بعد ذلك، وأن السماوات والأرض خلقت بعد القلم 50,000 سنة وبعد التقدير 50,000 سنة، وأن سائر المخلوقات خلقت بعد خلق السماوات والأرض، فكل ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض كان بعد أن خلق السماء وخلق الأرض وأودع فيها من المخلوقات وأودع في السماء، فالعرش هو أول المخلوقات ثم القلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: لماذا لا يكون قول جابر رضي الله عنه كنا نحن والقرآن ينزل قصر في محل الجزاء وعند العزة جالس؟ نعم، هذا في ما أخبر به جابر، والذين نقلوا الخلاف نقلوا هذا، وأن العزل كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولم ينهاهم الله عز وجل عن هذا، فهذا دليل الرخص في العزل. ولكن الذين كرهوا هذا قالوا أن هذا لسبب، وأنهم لربما كانوا في غزو، وأن الرجل رغب في إتيان الأمة والجارية ولا يرغب في الولد ويرغب في الانتفاع ببيعها، فهذا سبب. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه مباح وأنه لا يكره في حق الأمة، وأنه إنما الكراهية في حق الزوجة. فالذين نقلوا الخلاف نقلوا يعني هذا الأثر، وله يعني حكم الرفع لأن هذا أسند إلى زمن الوحي وإلى نزول القرآن، ولم ينههم الله عز وجل عن هذا. ولكن الذين كرهوا هذا كرهوا أيضا لأدلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تكثير النسل، وهذا يتنافى مع ما أمروا به. وأما الرخصة فيه فهي لسبب ولحاجة. يقول: من كان عقيما أن يذهب للأطباء أن يسلم بقدر الله تعالى؟ كل من ابتلي بشيء من الأمراض أو منع من بعض الأسباب التي فيها نفع له في الدنيا وفي الآخرة وأمكنه أن يتعالج ويتداوى فإنه يشرع له هذا ولا ييأس ويدعو الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب المجربة هو دعاء الله عز وجل النسل، كما استجاب الله عز وجل لزكريا، استجاب الله لإبراهيم، استجاب الله لكثير من الأنبياء والصالحين بعد أن يعني ذكر في بعض أحوال المعاصرين، قرر الأطباء أن فلان عقيم وأنه لا ينجب، فجرب الناس أن الله رزقهم الذرية والنسل. فمن أعظم الأسباب التوكل على الله ودعاء الله والاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فاستغفار الله عز وجل سبب في الأرزاق، في البرية وفي النسب. والتداوي مطلوب لكن يكون بالوسائل المشروعة المباحة. يقول: لو شرحتم لنا هذا الحديث إن الدين الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل ولا يرد الخبر إلا الدعاء. نعم، أن الدعاء ينفع فيما نزل من الأمور المقدرة وما لم ينزل، فالمقصود بما نزل من الابتلاء ومن الأمور المقدرة وما لم ينزل. فالعبد إما أن يكون نزل به البلاء بسبب ذنوبه فينفع في رفع البلاء الذي نزل الدعاء، أو أنه يقدر عليه الأمر بذنبه فيدعو الله فينفع مما لم ينزل، وأن القدر وأن الدعاء يرد القدر لأنه من القدر، فيرد القدر بالقدر، وليس فعل العبد بدعاء الله عز وجل كما يظن البعض أنه بمعزل عن القدر وأنه رد قدر الله بفعله وبجهده وحوله وقوته. فلو شاء الله أن لا يدعو ما دعا، ولو شاء الله عز وجل أن لا يتحرك اللسان بكلمة واحدة في الدعاء ما استطاع. فهذا أمر بقدر الله وهو أمر به، أمر بهذا السبب، وليس فيه منازعة لله في قدره، لأن الذي قدر عليه هذه الأمور هو الذي أمره بالدعاء وهو الذي أرشده إلى هذا. وهذا كما مثلنا أن كثير هناك من الأمور مقدرة على العبد فيدفعها العبد بقدر الله، فالمرض من قدر الله. هل يقال نحن نستسلم للأمراض ولا نتداوى ونقول لا نفر من القدر والتداوي لا ينفع؟ كذلك الدعاء مثل هذا، هو سبب مقدر من الله عز وجل. هل يجوز للشخص بعد التوبة من الذنب أن يحتج بالقدر؟ ليس له أن يحتج بالقدر حتى بعد التوبة، لأن الذنب ذنب العبد، وآدم ما احتج بالقدر على الذنب، وإنما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما ذكر القدر. ولكن في محاجته لموسى احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على الذنب. ولكن من يعني بالغ في اللوم أحيانا وخرج عن المشروع في توجيه الناس كما يحصل من بعض الجهل الآن، يعني لا يريد أن تكون معاصي، وإذا ما حصلت معصية حمل الأمة كلها هذه المعصية، ولربما يعني تضجر البعض، ولربما خرج عن ما أمر به بالإيمان بالقدر، أنه كيف يحصل هذا الأمر، هذا مقدر من الله. فإذا ما جاء من ينكر هذه الأمور أو ينسى أو يتناسى القدر، يذكر بالقدر أن الأمور مقدرة من الله عز وجل، لكن لا يجوز العبد أن يحتج بهذا وهو يستحضر في نفسه عندما يحتج بهذا أن الله عز وجل قدر عليه هذا، وأن العبد لا حول له ولا قوة، وأنه كالمجبر على هذا. الفعل فعل العبد، فالعبد هو العاصي وهو الذي يلام وهو الذي يعاقب، والله عز وجل هو الخالق المقدر. يقول ذكرتم أن العرش أول مخلوق، لكن هل الحديث يدل على أن الماء قبل العرش؟ نعم، العرش فوق الماء، وهذا الماء وقد جاء في بعض أن عرشه كان في عماء، ويعني أنه يعني في الهواء، جاء في بعضها أنه على الماء، والعرش الآن على الماء بعد خلق السماوات والأرض، وكذلك في هذا الحديث أنه على الماء، فهذا أيضا دليل على أن الماء كان مخلوقا قبل القلم، ولكن النزاع حصل في الخلاف بين في تقديم العرش أو القلم، لما جاء في الحديث أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. يقول إذا كان العرش هو أول المخلوقات فكيف نجيب عن الرواية الأخرى التي فيها إن أول شيء خلقه الله القلم؟ قال بعض أهل العلم أن أول شيء خلقه الله القلم من هذا العالم الذي قدر الله مقاديره، والعرش يعني خلق قبل ذلك، فهذا العالم وخلق السماوات والأرض وقدر الله مقاديرها، أول ما خلق الله منها القلم، ثم أمره بكتابة المقادير فخلق هذا العالم، وكان العرش فوق العالم فوق السماوات والأرض، ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم. هل جاء في الأدلة بيان حقيقة الأيام الواردة في قوله بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة بمعنى هل هي كأيام الدنيا أو كأيام الآخرة؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.